الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. يقول مؤلف باب، أو يقول جماع أبواب العلم والعلماء، وهذا باب مهم حقيقة. هذا باب متعلق بالعلم والعلماء مهم، لأن الدعوة متى ما ارتبطت بالعلماء والتمست فهم العلماء واقتدت بالعلماء وجعلت العلماء هم الأئمة وهم القادة وهم الموجهون صلح حالها، ومتى ما حصلت الفجوة والحبة بين الطلبة وبين العلماء أو شيخ من ليس بعالم حصل الهلاك. وذلك المسائل أو الأبواب في هذا الجماع مهمة. قال: باب منزلة العلم وبيان فضل العلماء. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قرن الله جل وعلا شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، واستشهدهم على أعظم مشهود وهي الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية، هذا يدل على فضلهم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول ابن عباس: يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا بدرجات. العلماء مرتفعون على عباد على كل الطوائف وملل و أصناف هذه الأمة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، هم ورثة، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولذلك العالم وريث النبي ويقوم مقام النبي في الأمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي خلفه آخر. هذا في بني إسرائيل، بنقصهم كانوا يحتاجون للنبي، أما هذه الأمة فيقوم العلماء مقام الأنبياء في الدعوة والعلم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن فقه في الدين والعلماء هذا من علامة إرادة الله جل وعلا الخير بهم. قال المؤلف فيه: مسائل الأولى عظم منزلة العلماء، حيث استشهدهم الله تعالى على أعظم مشهود وقارن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، هذه فضيلة عظيمة لا يوازيهم أحد فيها. الثانية: علو منزلة العلماء على عموم المؤمنين، فإن الله يرفعهم على عموم المؤمنين، وهم أشرف المؤمنين وأفضل المؤمنين وأتقى المؤمنين وأعلم المؤمنين. الثالثة: العلماء ورثة الأنبياء في العلم والعمل، هم ورثتهم، هم الذين ورثوا هذه التركة، وهذه أعظم التركة، تركة العلم والعمل. الرابع: أن الله تعالى قد أراد بالله قد أن الله تعالى قد أراد من تكرار أن الله تعالى قد أراد بالعلماء خيرا حيث وفقهم للعلم وفقههم فيه، أراد بهم خيرا لأنه فقههم. قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم الحديث: من لم يفقه في الدين لن يرد الله جل وعلا به خيرا. الخامسة: من لم يوفق العلم فإن الله لم يرد به خيرا، على أخذ من مفهوم الحديث. إذن العلماء له منزلة، والعلماء قد ألفوا كتبا كثيرة في بيان منزلة العلماء وفضلهم، من أجمع ذلك من أحسنه كتاب بيان فضل العلم والعلماء ابن عبد البر، كتاب جامع عظيم، والخطيب ودابي أيضا وغيره. قال: باب ذهاب العلم، ذهاب العلماء ذهاب العلم والدين. باب ذهاب العلماء ذهاب العلم والدين، أي ذهب العلماء ذهب العلم. فالعلم مرتبط بوجود العلماء، ليس أن العلم موجود في الكتب محفوظ، إنما العلم وجود العلماء، ولو كانت عند المكتبات في كل مكان. قال الله تعالى: ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأعظم المصلحين العلماء، لأنهم الذين يعلمون الحلال والحرام ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والله جل لا يهلك الناس وفيها العلماء، لا يهلك الناس وفيها العلماء، لأن وجود العلماء صلاح للأمة ومقام للعلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. أي إذا أراد الله جل وعلا أن يرفع العلم من بلد أو من أناس أو في وقت، لا، ليس معنى أن العلم يأخذ من صدور العلماء فينام العالم ويصبح لا علم له، لا. قال: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. إذا أراد الله أن يرفع العلم بموت العلماء، يقبض الله العلماء فيموت العلم. قال: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا يدل على أن قبض العلماء ذهاب العلم، وأن وجود العلماء وجود العلم، فالعلم علامة وجوده وجود من؟ العلماء. وإذا فقد العلماء فقد العلم، فالله إذا أراد أن يقبض العلم قبض العلماء، دل على ارتباط العلم بالعلماء. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشخص ببصر إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يغدر منه على شيء. هذا أوان يختلس العلم ويرفع العلم من الناس حتى لا يغدر منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس العلم منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. كيف يختلس العلم؟ عندنا القرآن موجود نحفظه ونحفظه أبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تغني عنه. فهم زياد أن وجود القرآن وحفظ القرآن هذا معناه وجود العلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس هذا وجود العلم. هذه التوراة والإنجيل بين أيدي اليهود والنصارى ما غنت عنهم شيئا. معنى ذلك أن العلم لو كان مسطرا بالكتب لا يعني وجود العلم، بل وجود العلم وجود من؟ وجود أهله. وجود العلم وجود أهله. فلذلك من ظن أن العلم طالما الكتب عندنا عندنا العلم، لا، العلم يعني وجود العلماء لأنهم مفاتيح. هذه الكتب تحتاج لمفاتيح، مفاتيح العلماء. ولذلك من يعجب بقراءته وكثرة اطلاعه وما شابه ذلك وأن هذا علامة على العلم، ليس هذا علامة على العلم. إن لم يكن راسخا قد أخذ العلم عن أهلي حتى قوي يعوده فيه، فهذا لا يمكن أن يكون إيش عالما. فهذا الحديث يبين بأن وجود الكتب ووجود الحفظة للقرآن، الحفظة للسنة، هذا لا يعني وجود العلم، بل قد يكون كتب موجودة والحفاظ كثير ولا علم. لماذا؟ إذا فقد العلماء الفقهاء. وقال ابن عباس رضي الله عنه: هل تدرون ما ذهاب العلم؟ هل هو احتراق الكتب؟ عدم الحفظ؟ لا، قال: هو ذهاب العلماء من الأرض، أي إذا مات العلماء. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن العلم مرتبط بالعلماء، ولا يمكن أن يكون في الأمة علم بلا علماء. ومن قال أن العلم قد انتشر والأمة الحمد لله في علم وليس هناك علماء، هذا خطأ، لأن عندنا حفظة يحفظون منا الآلاف القرآن والسنة، يحفظونها آلاف، هذا ليس العلم. العلم مرتبط بوجود العلماء. عندكم علماء فقهاء؟ إن كان عندكم فهذا معناه وجود العلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء، هذا هو رفع العلم. فإذا ذهب العلماء فالأمة في جهل. وهذا يدل على أن لا بد أن نؤسس العلماء، وأن العالم يبني والطالب يستفيد حتى إذا مات العالم خلفه الآخر وهلم جرا. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى في الآية بيان أثر العلماء العاملين في دفع العذاب عن الناس، إن الله لا يهلك الأمة وفيها إيش؟ مصلحون، وهم العلماء العاملون قائمون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا أثرهم في صلاح الناس بقاء الأمة وعدم الهلاك. الثانية وفيها أن فقد العلماء سبب للهلاك، إذا فقد المصلحون وفقد العلماء العاملين حل الهلاك، وأنزل الله جل وعلا رجسه وعذابه في هذه الأمة. الثالثة قبض العلم يكون بموت العلماء، لا بذهاب الكتب أو قلة الحفظة أو ما شابه ذلك، بل بذهاب العلماء الفقهاء. الرابع موت العلماء أمارة على وقوع الهلاك، إن الله عز وجل حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لذلك اليوم تعاني الأمة من فقد العلماء، وليس هناك إلا يعني قلة، والأمة على كثرتها ليس في عالم، بل تجد البلد الكبير جدا، بل تجد بلادا فيها مئات الملايين مسلمين، عشرات الملايين ليس في عالم، بلد فيه ما يقرب من 200 مليون مسلم ليس في عالم يرجع إليه عالم راسخ في العلم، هذا مصيبة. قال الخامسة: وجود العلم في الكتب لا يعني وجود العلم. وجود العلم في الكتب لا يعني وجود العلم، بل وجود العلم مرتبط بوجود من؟ العلماء. وهنا تكمن أهمية العلماء والرجوع إليهم وفهمهم. السادسة: وجود العلم وجود أهله. السابعة بيان أثر التتلمذ على الكتب فقط دون الأخذ عن العلماء، وأنه لا يحصل علما ولا رسوخا. فمن ظن أنه يحصل العلم بالكتب وقال والله أنا العلم موجود في الكتب أطلبه، هذا خطأ. العلم لا يؤخذ بالكتب فقط، كلا، بل العلم لا يؤخذ إلا بالتلقي. هذا الدين لا يؤخذ إلا بالتلقي من أفواه العلماء، لأن العلم ليس ما في الكتب، ليس ما تقرأه. لأن بعض الناس اليوم وبعض رؤوس أهل البدع والجهال كثير قراءة، تجده كثير قراءة، كثير الاطلاع، حافظا، حافظ كتب الستة بأسانيدها، لكن هل يعني هذا أنه عالم؟ كلا. ولذلك تصدر فتاوى الغريبة والشاذة ويصدر بدع الضلال من هؤلاء، لأنه لم يأخذ العلم من أفواه العلماء. فظن هؤلاء الجهال بأن العلم موجود في الكتب، فإذا حفظ الكتب وقرأها حصل العلم. العلم لا يؤخذ إلا عن العلماء، فالتتلمذ أمر لا بد منه، وتحصيل العلم الكتب فقط والاكتفاء بها هذا يوقع في الهلاك ويوقع في الخلل. الثامنة حاجة الأمة إلى العلماء، لأن وجودهم وجود العلم، وإذا وجد العلم صرف حال الأمة ورفع عنها الهلاك. فنحن بحاجة أن نوجد العلماء وأن نوجد الطلبة وأن ينهل من علم العلماء البقيه، إذا ذهب العلماء هؤلاء فما ندري ما يكون حالنا. قال باب بيان أن العلماء هم أهل الفهم، وهذا أولا هم أهل الفهم، وهم السبيل إليه، أي لا يمكن أن تصل الفهم الصحيح إلا بهم، والتحذير من الاكتفاء بأخذ العلم عن الكتب. هذه مسألة مهمة، العلماء هم أهل الفهم والفقه، ثم أن الفهم لا ينال إلا عن طريقه. من قال لا أنا قرأت والعلماء ما عندهم شيء وخالفوا ولم يقم بما هو بواجبهم ويأتي الطالب يشرب عنهم، هذا جهل، هذا إعجاب والعياذ بالله، وخلل. وقد قرأت واطلعت، فإذا كتب مقال سرد لك الأقوال، قوال كثيرة، تقول سبحان الله أين جماعة. ويظن بعض من يقرأ أن هذا هو العلم، لا، العلم الفقه، الفقه والفهم، والسبيل للفقه والفهم ليس قراءته فقط، لا، السبيل هو العلماء يفهمونك ويعلمونك. والتحذير من الاكتفاء بأخذ العلم عن الكتب، الكتب مفيدة لكن إيش؟ لا يستقل بها، وإنما يأخذ الإنسان وتصور الإنسان ويأخذ عن العلماء ثم يقرأ في الكتب بعد أن يرسخ فرسو قدمه، وما هم عدد يحتاج العلماء دوما. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أي لا يفقهها إلا من العلماء، فهم أهل الفقه وأهل الفهم. وقال تعالى إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أتهم أمر العمر العام النازل أذاعوا به، نشروه وتكلم هذا وقال هذا وحكم هذا. قال وذب ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي كان ينبغي قبل الخوض في النازل أن يرجع إلى العلماء أهل الاستنباط والفهم، فأمر الله بالرجوع إليهم. لماذا؟ لأنهم أهل الفهم. وقال أوزاعي ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال، ما زال عزيزا عند الناس يتلقاه الرجال عن بعض. قال حتى وقع في الصحف مجمله أو دخل فيه غير أهله، أي حتى صار لما صار العلم في الصحف وأصبح الناس استعاضوا عن علماء بالصحف ضاع وهانا ودخل فيه غير أهله. قال خلاص أنا عندي كتاب وأقرأ كتب ابن تيمية أقرأ كذا ويأتيك بالفهم غير، ويقال ابن تيمية كذا وقال كذا، تظن أنه عنده علم وهو غاية علمه أنه حصله من الكتب. وقال وليد بن مسلم لا تأخذ العلم من الصحفيين، الصحفيين أصحاب الصحف أصحاب الكتب الذين أخذوا العلم عن الكتب فقط، ولا تقرأ القرآن عن على المصحفيين، القرآن لا يقرأ إلا على القراء الذين يأخذوه بالتلقي، أما إنسان قرأ حافظ القرآن من المصحف لا ما يأخذ عنه القراءة إلا ممن سمعه من الرجال وقرأ على الرجال، يدل على أن العلم لا يأخذ إلا بالتلقي، سلسلة نسب، انسب نفسك إن كنت من أهل العلم، انسب نفسك فإن نسبك نسبك العلمي مشايخك. وقال الشاطبي وقد قالوا إن العلم كان في صدور الرجال، كان صدور السلف صدور الصحابة محفوظا قبل أن يدون. قال ثم انتقل للكتب، لما احتاجت الأمة إلى الكتاب والتاريخ كتب وجمع، وقبل ذلك كان في القلوب. قال ثم انتقل للكتب، قال وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال، انتقل الكتب لك وين مفاتيح لتفتح هذه الخزائن وهذه الكنوز بأيدي الرجال. قال وهذا الكلام يقضي بأن لا بد في تحصيله من الرجال، لا بد تحصل علم الرجال، إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مرمى عنده. وأصل هذا في الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فربط الله النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالعلماء الحديث. فإذا كان كذلك فالرجال هم مفاتحه بلا شك. فإذا تقرر هذا فلا يؤخذ إلا ممن تحقق به. إذن العلم من قرأ اليوم بعض الجماعات وبعض المفكرين وبعض الدعاة الضلالة من ينتسبون للسنة ليس عندهم لم يأخذ العلم عن العلماء، وربما أخذ فترة بسيطة فقط، وغاية علمه وتحصيله هو الكتب، ويتكلم ويفتي ويجعل نفسه عالما، هذا خلل كبير. هذا قرأ لكن بلا مفتاح، أراد أن يفتح الكتاب ما استطاع، لأن الكتاب مفتاح العلماء، هو الذي يفتح لك ويبين لك دلالة هذا ومفهوم هذا ومعنى كامل هذا ويصور له تصويرا صحيحا. فإذا لا بد من العلماء وأخذ العلم عن العلماء. قال عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله من أئمة الدعوة، يقول: فأنتم وفقكم الله، يخاطب ناس فهموا من كلام إمام الدعوة وبعض أئمة الدعوة كلاما خالف، فهموا منه خلاف ما أراد أئمة الدعوة وحصل منهم ضلال فتنة. قال: فأنتم وفقكم الله، الواجب عليكم التبصر وأخذ العلم عن أهله، وأما أخذكم العلم عن مجرد أفهامكم أو عن الكتب هذا غير نافع، لأن العلم لا يتلقى إلا من مظالمه وأهله. هكذا العلم، العلم سلسلة تلقي. أما أن يأخذ الإنسان يقرأ كتب الدرة السنية ويبدأ يكفر، قال فلان كذا وقال إنه كذا في الدرة السنية كذا، ولا يفهمها ولا يفقه ما فيها، لا شك أن هذا خلل كبير. وقال محمد بن عبد اللطيف وعبد الله العنقري أيضا من أئمة الدعوة، قال: والعلماء هم الأمناء على دين الله، فواجب على كل مكلف أخذ الدين عن أهله، كما قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذون دينكم. فأما من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء، يعني قرأ كلاما فهمه ولم يعرض فهم على العلماء، بل يعتمد على فهمه وربما قال حجته لمجموعة التوحيد، هذه كتابة بجمع في عهد الملك عبد العزيز في رسالة التوحيد، قال: وربما قال حجته لمجموعة التوحيد أو كلام العالم الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام، فإن هذا جهل وضلال. وجاء في الفتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، جاء الفتاوى: يجب أخذ العلم عن طريق العلماء العاملين لا عن مجرد الكتب والأشرطة، لأن العلماء يوضحون الغامض ويشرحون المشكل ويوجهون إلى فهم الصحيح، والكتب والأشرطة العلمية مجرد وسائل يستعان بها على طلب العلم إذا كانت كتب وأشرطة موثوقة صادرة عن العلماء، لكن لا يقتصر عليها، لا بد من العلم. يقول مؤلف فيه: مسائل الأولى، العلماء هم أهل الفهم، العلماء هم أهل الفهم، كما قال تلك الأمثال نضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون. الثاني، العلم هو فهم مراد الله تعالى لا كثرة المسائل والمحفوظات، العلم هو الفهم وليس لكثرة المسائل والحفظ. فلان حاضر اليوم فلان وفلان يفتي، انظر في الانترنت وفي في في ساحة الدعوية كثير من يفتي، ليس لا يعرف له في العلم ولا يعرف الأخذ بأخذ العلم عن أهلي، ويصب العالم فلاني العلامة المحدث، المحدث اليوم قيلت على كثير والعلامة قيلت على كثير، هذا الشباب أغمار في العشرينيات الثلاثينيات أصبح إما يفتون في الدماء أو في النوازل، وربما يعجب الإنسان إذا سمعهم من قوة حفظهم وسرد الأدلة والأقوال، لكن غير فقه ولا فهم، لأنه يطلب العلم غير مفاتيح فأخطأوا الطريق. قال الثالث: لا سبيل للفهم إلا بالتلقي عن العلماء، هذا هو سبيل الفهم، من رام الفهم من غير هذا السبيل ضل. الرابع: الاكتفاء بأخذ العلم عن الكتب من أكبر أسباب الزلل والخطأ، وقد يعجب الإنسان بنفسه اليوم نعاني من هذا، نعاني معاناة شديدة. الخامس: عرض الطالب فهمه عن العلماء سنة ماضية وطريقة سلفية تجنب الوقوع في الزلل والشذوذ. فالإنسان إذا أراد أن يكتب أو أراد أن يتكلم فإنه يعرض فهمه ويعرض كلامه على أهل العلم، فإن أجازوه تكلم به، وأما من يتكلم مسائل خطيرة من غير أن يعرض فهمه عن العلماء ولا يستشيرهم فهذا من الزلل. قال: باب الأمر بطاعة العلماء، وإن العلم لا يؤخذ إلا عنهم. الله جل وعلا أمرنا بأن نطيع العلماء، أمر. قال تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال ابن جرير في تفسير: الربانيون إذن هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا، يحكم بها النبيون إذا نسبوا الربانيون، هؤلاء هم الربانيون، يقول هم عماد الناس في الفقه، العلماء هم أهل الفهم وأهل الفقه وهم أعلم الناس. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر العلماء هم أهل الذكر، يجب سؤالهم والرجوع إليهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. أولي الأمر العلماء والأمراء، العلماء والأمراء يجب أن يطاع ويجب أن يسأل ونرجع إليه، هذا أمر من الله. قال ابن كثير وقال ابن عباس رضي الله عنه أولي الأمر منكم يعني أهل الفقه والدين، وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وابو العالي، وأولي الأمر يعني العلماء. العلماء أمر الله بطاعته، إذن هذا أمر من الله جل وعلا. وعن أبي أمية اللخمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من نشاط الساعة ثلاثة، إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. والأصاغر فسرها السلف بأمرين، صغار السن وفسره بأهل البدع صغار السن. الأصاغر أي الشباب الأغمار، هذا من علامة الساعة أن نطلب العلم عند الشباب الأغمار مع وجود العلماء الذين لم يتأثروا بالعلم، يجعل لهؤلاء منزلة العلماء الكبار يؤخذ بأقوالهم دون أقوال العلماء، هذا من علامات الساعة. وقال عمر رضي الله عنه ألا وإن الناس بخير ما أخذ العلم عن أكابرهم، من كبار العلماء عمر الراسخين، ولم يقم الصغير على الكبير، يعني لم يأتي الصغير يعارض، يأتي الشاب طالب علم يعارض العلماء يقول لا أخطأ والحق وكذا وكذا وكذا، لا سيما في النوازل الكبيرة. فطالما أن يأخذ العلم عن أكابرهم والصغير لا يعارض الكبير فهم على خير. قال فإذا قام الصغير على الكبير وبدأ يخالفه ويفد عن العلماء فقد أي فقد هلك خلاص، هذا من هلاك. وهكذا اليوم فتاوى، كم من فتاوى مطالبة العلم اليوم تعارض فتاوى العلماء، العلماء يفتون ويتكلمون أولئك يناطحون بالشبهات وضيعوا الشباب. وقال وعن عبد الله رضي الله عنه قال لن يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أكابرهم، أهل العلم والرسوخ وذوي أسلافهم، فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلك، إن أتاك العلم من قبل الأغمار الشباب المخالفين للعلماء فقد هلكوا. ولذلك العلم لا يختجد، تذهب إلى اليوم تذهب حتى أعماق السلفية، تذهب إلى بلد العلم والعلماء في الرياض مثلا والعلماء متوافرون، شباب يذهبون مجموعة يذهبون أغمار شباب في العشريات وبالثلاثينيات وتركوا العلماء، رحلوا لتلك المسافة وتركوا أمثال الفرجان وغير أكاب العلم ويذهبون عند الشباب الأغمار، هذا زيارتهم لا شك هذا خلل. الناس متى ما تمكن العالم لا يطلب أحد غيره، زاروه وسألوه واستفادوا منه، فهذا مباح. لذلك ليس قضية أن يأتي فلان يرد على البدع خلاص، اليوم أصبح حتى عند بعض الشباب للأسف الشديد من كان ينصب نفسه يرد على البدع هو العالم، خلاص نصبوه كأنه العالم الذي وجعلوه من مصاف العلماء، لا يشكر رجل رد على البدع يشكر، رجل نافع الحق جزاه الله خير يشكر ويؤيد، لكن كل واحد ينزل منزلته. أما نأتي بالشباب الصغار نعاملهم كما نعامل الكبار، نجعل كلامهم مقابل كلام الكبار، وربما قلنا هم أكد لنا من الكبار وهم أعلى من الكبار وهم أدق المنف من الكبار، لا شك أن هذا خلل كبير جدا، هذا خلل يفجأ في بعض السلفيين ليس في الجماعات الأخرى بل حتى بعض السلفيين. ولذلك الشباب يوجه إلى كابر العلماء، عندنا رحلة نذهب إلى كابر العلماء قبل أن يتوفاهم الله جل وعلا ثم نفقدهم ونحزن على فقدانهم، يوجه الشباب إلى كابر العلماء أهل الرسوخ، والشباب قد يصيبون قد يخطئون، ومن فعل منهم أمرا حسنا يشكر عليه ويؤيد وينصح يعني يبذل له نصيحة ويشكر على ما قام به فهذا جزاه الله خير. أما أن نجعله كالعالم أو أن ننصف خلل كبير. اليوم بعض هناك طائفة هكذا، كل من نصب نفس الرد على البدع أو ما شابه ذلك خلاص هذا شيخوه وجعلوه في مصاف أئمة الزمان، خلل كبير. قال ابن سيرين إن هذا العلم الدين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني انظر عمن تأخذ عن الصغير وجود الكبير ولا تأخذ عن العلم الراسخين، هذا دين، كيف دين الله عز وجل هذا؟ قال ابن قتيبة سئلت عن قولي لا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عن أكابرهم، يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ أي أهل العلم أهل الرسول مشايخ كبار، ولم يكن علماؤهم الأحداث الشباب الأغمار، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفه واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه بعلمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يمير به الطمع ولا يستزله الشيطان استدلال الحدث كما يستزل الشيطان الحدث الصغير. واليوم بعض الشباب اليوم بعض حتى بعض السلفيين يؤسس أصول في التبديع لم ينزل الله فيها من سلطان. قواعد يقعدون قواعد في التبديع وفي المنهج لم ينزل الله فيها من سلطان، ليس عليها أمر لا من كتاب الله ولا من سنة النبي ولا وقال بها أحد العلماء، ويربون الشاب عليها. خلل، نوع من الخلل والغلو، نوع من الغلو. قال ولا يستدل الشيطان استدلال الحدث، ومع السن الوقار والجلال والهيبة والحدث. الشاب الصغير قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتأ هلك وأهلك. كلام جميل. قال المؤلف في المسائل الأولى في آية المائدة أن العلماء هم أهل حفظ الكتاب وهم الحاكمون به وهم الربانيون. الله جل جعل استودعهم الكتاب وهم حفظته وهم أهل العلم. الثاني وفي آية النحل الأمر بسؤال أهل العلم والصدور عن رأيه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والثالثة في آية النساء الأمر بطاعة العلماء، وأن ذلك من طاعة الله تعالى، اطيعوا الله واطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. الرابع وجوب الرجوع إلى كابر العلماء ونردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه، وأن تركه سبب للهلاك لا سيما في النوازل الكبار والأمور العامة. الأمور العامة تعلق بالجهات ولاة الأمر وحقوق الرعية والسياسة الشرعية، هذه لا يرجع فيها إلا إلى كابر العلماء. الخامس اعتبار السن في العلم، أمر مهم، السن له اعتبار وله دور لا تستهن به، وأن طول الملازمة له أثر في الفهم والدراية. من لازم العلم وطالت ملازمته له وكان صاحب تقوى لله جل وعلا هذا له أثر عظيم في الفهم. السادس الحذر من مخالفة العلماء وأنها سبيل الفتنة والزلل. السابع الحذر ممن يزهد في العلماء ويتكلم فيه بالقدح تصريحا وتلميحا. عندهم علماء حيض ونفاس، لا يفقهون الواقع، لا يفقهون المنهج. يعني بعض الناس كنا نشتكي من القطبين وغيرهم، قال والله العلماء لا يفقهون الواقع. مساكين علماء لا يفقهون الواقع ولا يعرفون ما هو الواقع. الواقع عندما تقرا ما قال نيكسون وما صرح به الرئيس الامريكي والرئيس السويسري وفلان، هذا الفقه الواقع. ما نحتاج نسمع تصريحات، الله جل يبين ذلك في كتابه ونعرف كيده ولا نأمن شره، هذا فقه الواقع. فكان يعيبون علماءنا بهذا، هذا امر معلوم في من عايش تلك الفتره. ثم اتى هناك ينتسبون للسنه، انتبه، ينتسبون للسنه وللسلفيه والدعوه للسلفيه، قالوا علماءنا ما يعرفون المنهج او ليس لهم خبره، وفلان الشاب اخبر منهم في المنهج. هذا قالوه بهذا النص ياتون بالشباب يقول هؤلاء اعلم من فلان بالمنهج. وأدب لا شك هذا خطير جدا، خطير. فكما قال عاد أولئك ما يقول الواقع، فلا قال ما يقول الجماعات ولا يقول المنهج، لا شك هذا كلام خطير جدا. فنحن نعيد ذاك من يزاهد في العلماء ويلمزهم ولا قال والله هو شيخنا ولا بد، لأن القضية مو قضية كلام، قضية تطبيق وعمل. فلابد أن نحذر من يزاهد في العلماء ويتكلم فيهم بقدح، إما تصريحا أو تلميحا. وبعضهم يقول العلماء ما وقفوا وقفة صحيحة، وآخر يقول والله العلماء يعني فلان أشجعه، فلان هو الشجاع لأن واحد تكلم مثلا وصرح ومطعم، لأنه ما يتكلمون. وبعضهم يقول العلماء ما يتكلمون، يا أخي تكلموا لأن العلماء لا يتكلموا، العلماء يعرفون متى يتكلمون متى لا يتكلمون. من قال لكم أن الكلام في كل واقعة هو الصحيح؟ لا، العلماء يفقهون متى يكون كلام مصلحة ومتى يكون كلام مش مفسد. وقد يكون كلام فيه مصلحة فيتكلم العلماء، وقد يكون كلام فيه مفسدة فيسكت العلماء. فإذا سكتوا سكتوا، وإن تكلموا تكلموا، فليس العلماء مثل من علماؤنا. أما أن نلمز والله ما تكلموا ونحن نحتاج نتكلم وما شابه ذلك من رب الشباب الأغمار، هذا من الخلل ومن الخطأ الذي يقع في الناس. قال الثامنة الرجوع إلى كابر العلماء من أكبر أسباب النجاة من الفتن. نرجع ونستشيرهم ونستنى بآرائهم ولا نخرج عن طريقهم المنهج، بل نسير على المنهج الذي ساروا عليه والطريق الذي ارتضوه، طريقة السنة والجماعة، وننفذ عنه. ولو قلنا كلاما يخالف كلامهم ثم تبين لنا نرجع عنه. والإنسان عليه أن يتقي، لا يرجع، من قال كلاما وتبين خطأ يرجع، بل هذه إيش من قبل في حقه، ولو أخذ عني الناس هكذا ينبغي، لا يقول أخذوا عني وكيف أرجع أنا وربيت الشباب، خطأ أرجع يا أخي، ما نقضي حقك. ورجوع الحق فضيلة عظيمة جدا، يدل على التقوى والإيمان. ولذلك الذي طالب لابد أن يرد نفسه على هذا الإجماع. قد يقول كلام يجتهد، ما منا أحد يسلم إجماع، ليس هناك أحد يسلم خطأ. قد إنسان تأخذ الغيرة ويزل، قد يشهد، قد يغلو، هذا أمر واقع. أما الإنسان ينزل نفسه ما ينزل نفسه أحد، عليه بالدليل. فإن تبين الحق خلاف هذا يرجع. هذا الذي ينبغي أن يكون في قلوب كل واحد منا أو في قلب كل واحد منا. قال: باب العلم ليس بكثرة القراءة ولا بقوة الحفظ، وإنما العلم الفهم. هذا هو العلم، العلم الفهم، ولو كان الإنسان قليل الحفظ قليل القراءة. قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ففهمناه، خص الله جل وعلا إيش؟ سليمان عليه السلام بالفهم في هذه الوحادة. وبين بأنه قد آتى سليمان وداود عليه السلام حكما وعلما، فالفهم أخص من العلم. وقال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، الحكمة الفقه والفهم. قال ابن عباس رضي الله عنه وأبو قتادة وأبو العالي ومجاهد: الحكمة القرآن والفهم فيه. فمن أوتي الفهم في كتاب الله فقد أوتي خيرا عظيما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجبنا له وقال الناس: انظر إلى هذا الشيخ أبو بكر يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. يقول: فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا وهو أعلمنا به. انظر فهم أبو بكر، ما فهم الصحابة، فهم أبو بكر بأنه هو المخير، الصحابة ما فهموا فاستغربوا كلامه. هكذا يخص الله جل وعلا أولياءه بالفهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نظر الله امرأ سامع مقالة فوعاه وحفظه وبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قد يكون إنسان يحمل فقه وعنده حديث يحفظ الكتاب والسنة، لكن آخر لا يحفظ ما عنده لكن أفقه منه وأفهم منه في مدلولها ومعانيها. وقال إمام مالك: إن العلم ليس بكثرة الرواية، إنما العلم نور يقذفه الله بالقلب. قال أحمد بن صالح المصري شيخ النسائي أو يعني قريب من أحمد من تلاميذ الإمام مالك ليشرح عبارة إمام مالك، يقول أحمد صالح المصري: تأويل قول أي الإمام مالك نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه. إن العلم ليس بكثرة الحفظ والرواية، إنما العلم الفهم والمعرفة. وقال الخطيب بغدادي: إن العلم هو الفهم والدراية وليس بالإكثار والتوسع في الرواية. صالح حافظ يقرأ، والله هذا قرأ كتب شيخ الإسلام، يحفظ نصوص شيخ الإسلام نص يحفظها، وقرأ كذا وقرأ السنن وقرأ الدنيا كلها. وإذا فكتب محفل يعني يحجر وكما كثرة الأقاوي التي فيه جماعة. طيب هل هذا يعني العلم؟ لا، هل العلم نوع فهم وكلام بسيط وأدي مقصود. وقال ابن القيم: الفرق بين الفقه والتأويل أن الفقه هو فهم المعنى المراد، والتأويل إدراك الحقيقة التي يؤول إليها المعنى التي هي أخيته وأصله. إدراك حقيقة مقصود ما وراء هذا. وليس كل من فقه في الدين عرف التأويل، فمعرفة التأويل يختص به الراسخون في العلم، يعرفون عواقب الأمور، يعرفون مصادر الشريعة وصولها وقواعدها. أما إنسان قد يقف عند ظاهر النص فقط من غير أن يعرف إيش حقيقة مدلوله، فالعلم هو الفهم. بعض الناس أذكر هذا الباب يعني باب الأمثلة، أذكر واحد من طلبة العلم أعرفين أمثلة، يقول سألت الشيخ العثيمين عن بعض الكتب، قرأت كذا، الشيخ قرأت كذا، قال ما قرأت، قال عرض عليه بعض الكتب، يقول هو بنفسه يقول: فسقط عن عيني. شو الجهل؟ طبعا هذا أصل ذلك يعني بالله إمام في الدعوة للضلال، يقول سقط الشيخ من عيني لأنه لم يقرأ الكتب، يظن أن كل من قرأ فقد فقه، عشان هذا خلق ولم يقرأ. قد يقرأ الإنسان كتب أقل وهو أفقه. ويقول الشيخ السدحان بن سدحان يقول: لو نظرت في علم الشيخ ابن باز رحمه الله لوجدت ان علمه يدور في كتب محصوره. يقول: يدور في كتب السنن، كتب البخاري ومسلم وصروحات الفتح الباري وغيرها وشرح النووي وكتب السنن المستدرك احمد وكتب شيخ ابن تيميه وابن القيم وعلمه الدعوه وزاد المعاد وغيرها. يقول: تجد انه يدور في، ومع ذلك اتاه الله فهما عظيما شهد له الخاص والداني. شهد له الخاص والداني صاحب رسول الله، هو امام بلا منازع. وربما سألت يا شيخ قرأت كذا، قرأت، قال الله ما قرأت. يقول: أكثر الكتب اللي في مكتبتي هداة، تهدى ويجاز. فالعلم هو الفهم، العلم هو الفهم. وأما الحفظ فهو معين لكن ليس هو العلم. الحفظ ونحو ذلك يعين على الفهم، يعين على الاستدلال وقوة الحجة، لكن ليس هو الفهم. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى في آية، تفاوت الأفهام ففهمناها سليمان. الثانية وفيها أن الفهم منحة ربانية ونعمة إلهية، نعمة يمن الله جل وعلا بالفهم على من يشاء. الثالثة الفهم أخص من العلم، خص الله جل وعلا سليمان بالفهم فهو خص من العلم. الرابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه اختصاص أبي بكر رضي الله عنه بالفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ملازمته له ولما في قلبه من اليقين والتقوى. الإنسان ملازم للعلم، ملازم للعلماء، يؤتيه الله جل وعلا الفهم لا سيما كان مع التقوى. الخامسة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن حمل العلم وحفظه لا يستلزم الفهم والفقه، رب حامل فقه إلى من هو إيش أفقه منه، ليس من حفظ فقه. السادسة الفهم نور من الله وليس بكثرة الحفظ والمطالعة. السابع عدم الاضطرار والخداع بكثرة القراءة والاطلاع. الناس يعجب بنفسه، يرى نفسه قرأ كثيرا وحفظ كثيرا فيعجب ويظن أنه قد بلغ مرتبة العلماء، فلا يغتر بهذا. الثامنة أهمية تصدير العلماء، نصدر هم الذين يصدرون يقول الدعوة ويوجه الناس، والحذر من المتعالمين. التاسع الحذر، الحث على التدبر والتفكر في نصوص الكتاب والسنة حتى يتحصل الإنسان الفهم، فيحتاج إلى تدبر وتفقه. العاشرة أهمية ملازمة العلماء والاستفادة منهم، هذا أمر مهم أن نلازم العلماء. لماذا؟ لأنهم أهل الفهم وهم السبيل إليه. قال: باب خطر الفتية والحذر من التصدر لها. هذا أمر خطير أن يتصدر الفتية من ليس أهلا لها، واليوم الأمة تعاني من هذا. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل القول على الله بلا علم أشد الشرك بالله تبارك وتعالى. بل الشرك من نوع من نوع القول على الله بلا علم، فرتب الله كما قال مقيم الذنوب بحسب الأخف فالأعلى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. فالمفتي بغير علم يتحمل إثم العلم الله كل من أخذ الفتوى عنه لأنه يعني ليس أهلا لها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وتلبيعا من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا أصبح المفتين، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. وهذا أثر الفتية بغير علم، أن يضل الإنسان ويضل الناس. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقد أدركتها في هذا المسجد 20 و100 من أنصار، وأظنه مسجد الكوفة لأن ابن أبي ليلى كان من أهل الكوفة، وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتية إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. اليوم لا، اليوم منافسة شديدة على الفتية، منافسة. ومن الذي يسرع في الفتية؟ من الذي ينزل بيان؟ من الذي يتكلم نظر في إعلام بعد الحادثة؟ تنافس. قال أبو حسين: إن أحدهم لا يفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل البدر. أي حتى عمر على علمه يجمع، ينظر في كلام إيش الصحابة ولا يتجرأ. واليوم يفتي الإنسان فيها بسهولة. وعن جعفر بن إياس قال: قلت لسعيد بن جبير: ما لك لا تقول في الطلاق شيئا؟ طلاق لا تفتي. قال: ما منه شيء إلا قد سألت عنه. أي أعرف فقه الطلاق، هو تلميذ بن عباس، ولكني أكره أن أحل حراما أو حرم حلالا. يخشى أن يقع الزلل، طلاق يفرق، يخشى إيش؟ أن يحكم بعدم فراق فيحل المرأة التي لا تحل الزوج، أو يفرق وهي حلال. فلأثر الطلاق يخشى، لا لجهلي لكن لخوفي ورعه. فكيف بمسألة الدماء والكفر والإيمان والجهاد؟ وقال الإمام مالك: ما أجبت في الفتية أو في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني، هل تراني موضعا لذلك؟ هل أنا أهل؟ يسأل العلماء. قال: سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد الأنصاري فأمراني بذلك. قيل: يا أبا عبد الله، فلو نهوك أي مشايخك؟ قال: كنت أنتهي. لا ينبغي للرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. لا يتصدر الإنسان حتى يشهد له العلماء. واليوم بعض الناس يظنون أن الشهادة أن يزكي كتابا له. قال: والله يا أخي أنا شهد للعلماء. كيف؟ قال والله عندي كتاب زكاني الشيخ فلان. الشيخ زكى كتابك ومدح ايش يعني اقر ما في كتابك وانك اصبت فيه، لكن هل هذه الشهاده تقديم الكتاب معنى ذلك انك اهل الفتية؟ فبعض الناس يقول فلان زكاه وقدم له في الكتاب وفلان امتدح وقال والله ما شاء الله فلان حافظه وقال طلبه العلم جيدين، هذا شيء، وان يكون يطلب العلم ومعروف طلب العلم شيء، وانه اهل ان يعني يفسد شيء اخر. فالتزكيه ان كانت للفتية نعم، اما ان كانت تزكيه كتاب ونحو ذلك لا يؤهل ان يكون مفتيا. وقال الخطيب بغدادي: والطريق الى معرفه حال من يريد نصبه، من يريد نصب الفتية، اي اذا اراد الامام نصب الفتية، ان يسال عنه اهل العلم في وقته. امام يريد ان ينصب مفتين، لابد ان يسال العلماء عمن يريد ان ينصبه. قال: والمشهورين من فقهاء عصره، ويعول على ما يخبرونه من امره. اذا ما ينصب الامام مفتيا حتى يشهد له العلماء بانه اهل الفتية. قال المؤلف فيه مسائل: الاولى في الايه خطر القول على الله بلا علم، وانه اعظم من الشرك، ان الله رتبها من اخف الى الاشد. الثانية: تحريم الإفتاء بغير علم، وأن تبعات الفتوى في رقبة المفتي. الثالثة: الفتية بغير علم سبب للضلال والهلاك، سئلوا فأفتى بغير علم فضلوا وضلوا. الرابعة: تورع الصحابة رضي الله عنهم عن الفتية مع كونهم علماء الحكماء، إذا كانوا علماء يتورعون فكيف بنا نحن. الخامس: الجرع على الفتية إنما حدثت بعد الصحابة رضي الله عنهم، حدث الجرع بعدهم، أما الصحابة كانوا أورع الناس. السادسة: تورع كثير من العلماء عن الفتية فيما يعظم خطره كالطلاق، فكيف بالدماء والكفر والإيمان بغير بينة ولا برهان؟ هذا أخطر، مسألة الكفر والإيمان بغير بينة ولا برهان كلام خطير. السابعة: التحذير من التصدر للفتية قبل التأهل والتمكن في العلم، سلام عليه نحذر. الثامنة: التحذير من التصدر للفتية قبل استشارة العلماء وإذنهم، لابد أن تستشير من هو أعلم منك قبل أن تفتي. التاسعة: تزكية العلماء لطلبة العلم سنة ماضية، يزكونهم أنهم أهل لأن يأخذ عنهم العلم، أهل لأن يستفتوا. العاشرة: العلماء هم الشهداء على طلبة العلم بالفقه والعلم، وليس العام والدعاء. أما العام يشهدون لهم العلم أو الدعاء، قال والله فلان ما شاء الله وكذا، العلامة فلان وهكذا، يعبر باب الجماعات إذا أرادوا أن يبرزوا أحدا نشروا كلام وكذبوا، يعتون قال لك والله الشيخ باز يقول عن فلان انه ابن تيميه زمانه وانه كل كذب في كذب لم يقله ولم ما تفوريه البت، الشيخ باز ما قال عن من هو اعلم من العلماء ما قال عن ابن تيميه في زمانه، قال فلان وهاك تجي يضيفون هذا وفلان كذا وفلان شهد له وفلان قال كذا وفلان اعجب بهذا رايه وقال وهل مجر هكذا يكذبون ويفترون ويزيدون حتى يضيفوا او حتى يفهم الناس ان هذا هو العالم وهو الفقيه، ثم ياتيك بعد ذلك بالعجائب. هذه طريقة معروفة للجماعات الضالة والمنحرفة. قال: باب الفتية في النوازل لأهل الرسوخ في العلم. النوازل مثال النازلة الجديدة التي يعظم خطرها، هذه لا يفتي فيها المفتي إلا من يكون من أهل الرسوخ، والعلماء طبقتان، طبقة العلماء وطبقة من هو أعلى منهم أهل الرسوخ، الرسوخ والمتانة والعلم والعمر. قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والآية جاء فيها الوقف وجاء فيها إيش الوصف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، الله جل وعلا جعل من العلم من هم أهل الرسوخ والراسخون في العلم، دل على أن هناك إيش من هو عالم وهناك من هو راسخ في العلم، قد ثبت قدماه في العلم ورسخت أقدامه. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، تكلموا ونشروا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأمر إذا جاء من الأمن والخوف، الأمور العامة، الأمور النازلة، أمور الجهاد والدماء، السياسة الشرعية، لا يتكلم فيها الطلبة، بل يجب رده إلى من؟ إلى أولي العلم. هذا الأمور النازلة، إذا جاء أمر من الأمن والخوف، أمر عام، تفوه وتكلموا وصرح وحكم، بل يجب رده إلى العلماء والأمراء. قال السعدي في تفسير الآية: وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى إلى السلامة من الخطأ. نازلة لا يتجرأ يتكلم الطلبة، ومن أراد أن يتكلم عرض كلامه على العلماء، فإن أجازوه تكلم به بشهادة العلماء. وقال الحسن البصري: إن هذه الفتنة، إذا أتت الفتن من طبعها أنها يشتبه فيه الحق بالباطل، وقد لا يحسن كثير من الناس أن يتصورها تصورا صحيحا، يقول إن الفتنة هذه فتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، العالم يرى فتنة، أما الجاهل يقول لا ينبغي كذا وينبغي، يقول فتنة اصبر، لا لا الحق كذا ولا ينبغي السكوت، لأنه لا يراها. من يرى الفتنة إذا أقبلت في أول أمرها؟ يراها العالم فيعرف أنها فتنة، وأما طلبة العلم لا يعرفون. قال وإذا أدبرت، إذا أتت الفتنة وعصفت بالأمة، أدبرت بعد ذلك، خلفت ما وراءها ما خلفت من الآثار، الآن خلاص جاءت وولت، الآن عرفها كل جاهل. الجاهل متى يعرفها؟ إذا عصبت، يفتي اليوم فإذا وقعت النازلة ومات الناس وحصل، قال والله أخطأنا. طيب أخطأت لما تجرأت أصلا أنت؟ لما تجرأت؟ قال والله لو كنت أعلم أمر كذا لما أفتيت. لما تفتي؟ لما تفتي؟ هذا لأهل العلم، أهل الرسوخ. قال والله العلماء سكتوا تكلمنا، ومن قال لك أن الكلام مصلحة؟ كلامك أدى إلى قتلي وإلى فعل وإلى ضلال وإلى انحراف، فندم مع ذلك. لا شك أن هذا خلل كبير. فالفتن لا يراها العالم، يعرف ايش عواقب الامور. وقال الخطيب الغزالي عن ابن وهب قال قال مالك اخبرني رجل انه دخل على ربيعه، ربيعه بن عبد الرحمن شيخ الامام مالك، فوجده يبكي، فقال ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه، وقال له ادخلت عليك مصيبه؟ قال لا. لماذا يبكي؟ قال ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الاسلام امر عظيم. شوف يبكي حزنا على ما حل بالاسلام، ان يستفتى من ليس اهلا وهو يظهر بسبب فتوى أمر عظيم من الفتن والشرور. قلت، يقول الخطيب الغزالي يعلق على هذه الرواية، ينبغي الإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين، فمن كان يصلح الفتية أقره عليها، ومن لم يكن من أهلها منعه منها وتقدم إليه بأن لا يتعرض لها وأوعده بالعقوبة إن لم ينتهي عنها. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينكر على هؤلاء الجهلة بعض المفتين الذين ليس لهم رسوخ، وكان ينكرون عليه، يقول أجعلت حسيبا على الفتية؟ قال سبحان الله، يجعل حسيب على الطعام والشراب ولا يجعل حسيب على الفتية؟ الحسيب اللي بيأمر معروف ونهى عن منكر، يعني أهل الحسبة أهل الأمر معروف ونهى عن منكر. فقال لهم أيجعل حسيب على الطعام والشراب ولا يجعل حسيب على الفتية؟ هذا أعظم من الفتية، مو كل واحد يتجرأ ويفتي. وقال ابن حجر في ترجمة أبي بن كعب، هذه أمثلة الآن تدل على أن العلماء يفرقون في التراجم بين العلماء، ويجعلون بعض العلماء مختص لرسوخه بأنه يفتي في النوازل ويرجع إليه. فالعلماء طبقات، في عهد الإمام يحيى مثلا تقع النازلة يرجع أبو عبيد وإسحاق وهم من هم العلماء يرجعون إلى رأي الإمام أحمد النازلة العظيمة. فالعلماء طبقات درجات. قال ابن حجر في ترجمة أبي بن كعب رضي الله عنه، وكان عمر يسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في المعضلات، أي مختص بالفهم، فالمسائل النازلة يرجع لأبي لفقه فهمه. إن العلماء درجات، والصحابة كلهم علماء، لكن أبي يختص. وقال ابن حبان في الترجمة، حميد بن عبد الرحمن الحميري من فقهاء أهل البصرة وعلمائه ممن كان يرجع إلى رأيه في النوازل، يعني حتى العلماء منهم من يفتي في النوازل منهم من لا يفتي، وهذا يدل على أن العلماء بينهم تفاوت، فكيف طلبة العلم. وقال ابن القيم، إن الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه الشبهات ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة، ردها حرس العلم وجيشه، ردها هذه الشبهة مغلولة مغلوبة. وهكذا العالم تجد سبحان الله فتن وقعت كثيرة في عصرنا، نجد أهل العلم في ذاك الزمن كانوا أهل رسوخ وأهل دراية ومعرفة العلاقة، لما أتت القوات الأجنبية كم صاح الدعاء ذاك، سيحصل كذا وسيحترون دماءكم ولن تصلوا في مساجدكم وسيحصل كذا ولن يخرج من الجزيرة وسيفعلون، والله يذكر ذلك طاروا به، وسيحصل أمور كثيرة جدا، ما حصل ذلك أبدا، بل عادت الأمور الحمد لله استقرت وانتشرت الدعوة وخرجت القوات الأجنبية وولت وانتهى الموضوع، ما حصل كل ما تكلموا فيه. وهم كانوا يصيحون بأن العلماء لا يفقهون الواقع، نقول أنت من يفقه الواقع؟ أنتم الآن تفقهون الواقع والعلماء أنا ذاك يفقهون الواقع. من قرأ أخبار نيكسون وخطط الاستراتيجية قال هذا الذي يفقه الواقع، هجهل. فالعلماء كانوا أفقه بالواقع، وإذا ما ترتب على فتياهم في استخدام القوات الأجنبية إلا كل خير، فرجعت الأمور ورجع أهل السنة وانتشر الخير وعادت الأمور لمجاريها، هذا الذي ترتب عليه. قال المؤلف فيه مسائل، الأولى في آية آل عمران تخصيص بعض العلماء بالرسوخ في العلم والراسخون في العلم، فهناك من العلماء من هو مختص بالرسوخ وهو أعلى درجة أهل العلم. الثانية وفيه أن الراسخين في العلم هم أعلم الناس بالتأويل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخ أي يعلمون تأويله، فاختصهم الله بعلم التأويل الذي هو كما قال ابن القيم أخص من الفهم، والفهم أخص من العلم. الثالثة وفي آية النساء الأمر بالصدور عن أولي الأمر من العلماء في الأمور العامة والنازلة، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم من العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منه، فعند النازلة والأمر العام يرجع إلى كابر العلماء. قال الثالثة أو الرابعة وفيها ذم العجلة في الفتية، لأن الله ذم من يشمل أسرع، وإذا جاءهم أمر من الخوف من الأمن أو الخوف أذاعوا به، فذم الله العجلة. وهكذا تجد بعض الدعاء اليوم يتعجل، عجلة في الفتية، عجلة في الحكم، عجلة في التقرير، عجلة في ذكر ما ينبغي ويجب كذا ويجب كذا. والخامسة وفيها أن الأمور العامة تختلف عن الأمور الخاصة، الأمور العامة النازلة تختلف، قد يفتي الإنسان في الطهارة، يفتي في الصلاة، يتكلم مثلا في يجيدها، أما المسائل العامة الشريعة الشرعية لا يتكلم فيها العلماء كما في الآية. السادسة اختصاص وكابر العلماء بمعرفة عواقب الأمور ومآلاتها، إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. السابعة أهمية الإمساك في الفتن والرجوع إلى كابر العلماء، نمسك ولا نتكلم ونرجع إلى كابر العلماء، فتن أمور سياسة شرعية لا يتكلم في كل أحد، سياسة شرعية الوالي والرعية والجهاد والصلح والتعاقد والحل والأحلاف والهدنة والأمانة، هذا كلام العلماء ليس كلام طلبة العلم. الثامنة الفتن مشبهة لا يتفطن لها الكثيرون إلا من خصه الله بالفهم والدراية وطول الممارسة للعلم. التاسعة اختصاص بعض العلماء دون غيرهم بالفتية في النوازل لرسوخهم وضلوعهم في العلم، وأن هذا سنة ماضية تقسيم العلماء، بل حتى في عصرنا كما بعض المسائل النازلة ما يتكلم، يعني نذكر أمثلة، يعني كان في عصر الشيخ الباز ما في الناس النازلة ما يتكلم أحد قبل أن يتكلم الشيخ، ما يتكلم أحد قبل أن يتكلم الشيخ. ولما أثير، يعني أذكر لكم باب الفائدة، يعني لما نزلت فتية هيئة كبار العلماء وأثير وشاع بأن الشيخ باز غير راضي على الفتية، ماذا فعل الشيخ؟ أنزل فتية باسمه خاصة غير فتية هيئة كبار العلماء، فتية ذات صارت فيها الأدلة كلها على جواز استخدام القوات الأجنبية والأدلة من الشرع، خذ فتية حتى يقطع دابر هذا الكلام الذين قالوا أن الشيخ لم يكن راضي ووقعوا كذا وألزموا أبدا، فتية باسمه خاصة. وكان العلماء إذا وقعت النازلة في عصر الشيخ باز ما يتكلمون حتى يرجع إليه، وإذا سألت العالم بدون أن نسمي قالنا حتى نرجع للشيخ حتى ننظر، ما يتكلم. اليوم لا، تسمع الطلبة على طول مباشرة، ينبغي كذا ينبغي كذا. العاشرة خطر المتعالمين وأنهم سبب للفتن والمحل، لأنهم تجرون عن الفتح لا سيما في النغازة. قال باب المصير إلى رأي الجماعة في النوازل الكبار، هذه مسألة دقيقة انتبه. نزلت نازلة، نازلة لنفرض كتمثيل العلماء الكبار عشرة أهل الرسوخ، نازلة واقعة معينة، ما الذي يفعل؟ ما الذي يفعل فيها؟ واقعة مبنية على إيش؟ الفقه فيها النازل مبني على فهم الواقع ومعرفة العواقب، ليس مبني على دليل معين. يعني مثلا الطهارة، مثل قراءة القرآن للجزء مبني على الدليل المعين، وأنت قد تخالف العالم الكبير ما يضر، بناء على الدليل. فالخلاف فيها محصور في في في دليل معين، صح أم لم يصح. أما النازلة والأمر العام الفقهي أبعد من النظر للدليل المعين، بل الفقه فيها إلى معرفة عواقب الأمور ومآلاتها، مصادر الشريعة، مواردها، فتحتاج إلى علم الصالح المفاسد. فلو فرضنا أن النازلة وقعت وعشرة من عمر رسخ، ثمانية منهم على رأي واثنان منهم على رأي المخالف، ينبغي هنا المصير لرأي من؟ الجماعة. ولا يحل لنا أن نقول لا نترك رأي الجماعة نأخذ رأي هذا. المسألة ليس مسألة فقهية بنية على رأي مجرد، ليس مسألة طهارة صلاة تقول أنا أعبر بالأكثر، لا، المسألة مسألة نازلة عامة، الجماعة والناس يصلون رأي العلماء. اليوم الفتية في المجامع الفقهية بل حتى في كبار العلماء بناء على ماذا؟ التصويت، الفتية لهم بالأغلبية، هكذا على أداب العلماء على هذا النحو. عمر يستشير العلماء فإن وجد الأكثرية أخذ بقولهم ولو خالفهم غيرهم، لكن لا نقول لأن يعني بعض الناس اليوم تجد العلماء على رأي معين، وعالم راسخ على العين والرأس قال قول مخالف، تجد هؤلاء لأن في قلوبهم هوى قال كل عالم فلان قال لهم. طيب العلماء خالفوا، يا أخي ينبغي أن نقود الدعوة والشباب إلى رأي العلماء الكبار، يعني رأي الأكثرية، يعني وإن كان هذا عالم كبير له احترامه لكن النازلة هذه لا يرجع فيها إلا للكبار. فالباب هذا لأجل هذا. يقول قال تعالى وأمرهم شورى بينهم. ما فائدة الشورى؟ هو هذا، أن يصير إنسان يرأي الأكثرية. واختلف العلماء هل يلزم الحاكم برأي أهل الشورى أم لا يلزم. فالشاهد لكن الشورى تفتح العالم كثير من أمور على الحاكم، فالأمر شورى فنستشير فوتيا. فإذا رأينا أكثر العلماء إن كان في ضربة واحدة على رأي، لا شك أن هذا أمارة من أمارات الحق، أمارة أن يوفق الأكثرية لرأي معين، أمارة وتوفيق. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. أين الفقه في هذا؟ تواطؤ أهل الحق على أمر يدل عنه إيش؟ أمارة على الحق. أن قال أرى رؤياكم قد تواطأت، وأنتم أهل الخير وأهل الصلاح، فهذا علامة على الحق. فإذا رأينا الأكثرية على رأي فهذا من أمارات معرفة إيش؟ الحق. ولا نحتج بأن فلان خالف فلان خالف، له احترامه، لكن رأي الأكثرية يجب المصير إليه أو ينبغي المصير إليه. قال مسيب بن رافع كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أثر اجتمعوا لها وأجمعوا، فالحق فيما رأوا فالحق فيما رأوا، يجتمعون وينظرون رأيهم فيأخذون رأي الأكثرية أو يجمعون. وعن عبيد السلمان قال سمعت عليا يقول اجتمع رأي ورأي عمر في أمهات الولاد ألا يبعنا. أم الولد الأمة التي ولدت لسيدها، أمة وولدت، هل السيد يبيعها؟ في خلاف، الصحيح لا يبيعها لأن خلاص معلقة، إذا مات فهي حر. قال اجتمع، يقول علي اجتمع رأي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعنا، كان هذا رأينا. ثم رأيت بعد، أي بعد وفاة عمر، أن يبعنا، أي غير عمر علي رأيه. فقال عبيد السلماني، عبيد وليس عبيدة، فقلت له فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة، أي كنت أنت وهم على هذا الرأي لما كانوا مسلمين مجتمعين قبل التفرق، أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. وقال الفتنة، قال فضحك علي. أي إذا اجتمع الصحابة على رأي واجتمع هذا أولى إيش من يكون رأي الآخر، لا سيما المسألة إذا لم يكن فيها إيش نص، مسألة مبنية على يعني معرفة واقع أو فهم أو دلالة. وقال ابن القيم وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله، جمع لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعلها شورى بينهم هكذا، فيصلون إلى رأي الأكثرية، يجمعهم عمر وينظر رأي أكثريتهم ويأخذ رأي الأكثرية. قال المؤلف في مسألة الأولى في الآية وصف المؤمنين بالتشاور في أمورهم لا سيما فيما يعظم خطره ويكثر اشتباهه فيه، وأمرهم شورى، فكيف الأمور العامة النازلة اللي فيها دماء وفيها جهاد وفيها أقدام وصلح وعهد؟ مسألة خطيرة جدا، ينبغي التريث والتأمل وأن نتشاور. الثانية وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه أن تواطؤ، طبعا هاي السكون خطأ، أن تواطؤ العلماء على قول ورأي أمارة على الحق والصواب، أمارة نتواطأ أهل الخير وأهل العلم أكثرهم. الثالثة اجتماع العلماء والصدور عن رأي موحد سنة ماضية، إما رأي مجمعون أو رأي الأكثرية. الرابعة أهمية الفتية الجماعية وأثرها في درء الفتية، الناس الفتية الجماعية مهمة اليوم، أن يجتمع جماعة من العلم على فتية هذا أبلغ وأهم لأجل ما يحصل من الشورى تردد التناقش والنقاش. الخامسة التزام رأي الأكثرية من العلماء في الفتن مشكلة أوفق للسنة وأقرب إلى السلامة. من احتج برأي عالم قال فلان قال وهم العلماء، نقول عين الرأس، لكن الأكثرية على خلافه، ونحن مأمورون أن نأمر الشباب والعامة برأي من الأقلية ولا الأكثرية؟ الأكثرية. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا عموما يعني إن شاء الله غدا سيكون العصر فقط بإذن الله، سنختم الكتاب، فنصبر يوم واحد إن شاء الله نقرأ هذا الكتاب وننتهي على المسألة، فغدا سيكون فترة العصر فقط، إن متى ما فرغنا الكتاب يعني يكون قد انتهينا بإذن الله جل وعلا. يقول السائل هل يحتج على التكفيرين بهذا القول إن النجاس لم يحكم بما أنزل الله ولم يقم الحدود مع ذلك لم يكفره؟ لا، النجاس ليس بحجة لأن النجاس كان عاجز عن ذلك، الفرق بين العاجز والقادر، الفرق بين العاجز والقادر، النجاس عاجز عن إظهار الإسلام، فكيف الحكم الإسلام؟ هو لم يظهر إسلامه، عجز، فكيف يقال أن هذا حجة؟ ليس بحجة. إذا لم يكن العلماء متفرغين للتدريس لأجل أشغالهم بالفتوى وغيرها هناك طلب مبتدئون يريدون طلب العلم فهل يعدلون للطلبة؟ لا بأس يطلب من الطلبة إذا كان الطلبة متمكنين من العلم يؤخذ عنهم العلم، لكن لا يصدرون على العلماء ويؤخذ رأيهم في الفتاوى. قد يكون العالم مشغولا ويكون الطالب متوفر وأيسر أو دروسه أيسر وأخف من العالم، لا بأس، الأصل العلماء، فمتى ما كان هناك عذر من عدم نقل عنهم أخذ من العلماء من قبل العلم المتمكنين، يستشار العلماء فإن كانوا أهلا أخذ عنهم العلم، لكن في التقديم والفهم والدراية لا بد أن يخلع العلماء، وهذا الطالب لا بد أن يكون متأصلا في العلم معروفا به تشهد يشاهد له العلماء وشاهد له كتب وما شابه هذا. ولكن لا بد من زيارة العلماء المشغولين اللي ذكروا السؤال واستشارتهم وسؤالهم والاتصال بهم، هذا أمر مطلوب. قد أنت تعجز عن الدروس درس أن تدرس تأخذ عندهم مادة معينة، لكن تزورهم وتستشيرهم لا يستمع في مسائل. نعم سؤال. نعم ما فهم سؤالك. أي زي لا يعني أنت قصدك إيش يعني أنت تجيبه يعني؟ إن كنت تعرف الحكم تعرف كلام العلماء والدليل أجبه، بس إذا كان مثلا مسألة الفرعية يعني ليس مسألة النوازل والمسألة، مسألة في الطهارة، مسألة على الخفين، مسألة في الصلاة، مسألة تعرف دليلها ودرستها يعني درس. هذا ليس فوتية، هذا ليس فوتية، فوتية كلام في واقعة، واقعة معينة مثلا قال اتطلقت وفعلت وكذا وكذا، هل يعتبر طلاق غضب؟ والله أنت غضبت ما يقع الطلاق أنت طلاق منك يعني. كاك والله ما حكم مثلا الوضوء من مثلا من أكل لحم الإبل، تقول الصحيح الوضوء واجب أنا درست على الحديث في واقعي، هذا كلام فلان كلام فلان وفلان، لا يقال أنك مفتي لا تفتي، إيش تفتي؟ مسألة معروفة عرفها، فمن درس أو علمها، لكن فتية المسألة النازلة الجديدة الأحكام العامة مسألة خطيرة لها شأن. ما يتكلموا إن صدقوا، أول شيء إن صدقوا أنه لم يتكلموا معناته الكلام مفسد ومصلحة، معناته هذا المطلوب. إذا كان فعلا العلماء لم يتكلموا فأنت لا تتكلم، لأنهم لا يتكلمون إلا ليش؟ لمصلحة، ولا ويسكتون إلا لمصلحة. فإذا قال شيء يقول جزاك الله خير، إذا لابد أن تسكت، أما تظن أنك أعلم منهم أو أتقل منهم فهذه مصيبة، وهذا إعجاب قليل رأي برأي، هذا من مهلكات صلى الله عليه وسلم. ثم العلماء في كثير مسائل تكلموا، هل المراد بالكلام أن الإنسان يتكلم؟ لأن الدعاء اليوم بعض الشباب يتكلم كثيرا كثير، ولذلك تكثر سقطاتهم. اليوم بعض الشباب حتى بعض يعني أهل بعض السلفيين طالبا من كثرة كلامه تكثر سقطاتهم، وهذا خطأ. تجد يرد مثلا على شبهة من الشبهة يبالغ في ردها فيخطئ، ثم يحاول يخرج يجد المخرج. لماذا يا أخي؟ كلام سهل، تكلم كلام واضح. ما ليس العلم كثرة كلام، قد يكون العلماء ما تكلم، وش تبي يعني سنجر أشرطة وزاحف في الشوارع؟ تكلم، هذا فتية موجودة وسئل وتكلم وكثر، بس خلص يتكلم العلماء. أول شيء يتكلمون، ثم يتكلمون بالقدر الذي إيش يتحصل به المقصود. الأمر الثالث أنه إن لم يتكلموا حقيقة فمعناته أن المصلحة هو عدم الكلام. ونحن من الذي يخبرنا ما هي المصلحة والمفسدة؟ نحن أم العلماء؟ يعني هل نحن نقول حق العلماء تكلم المصلحة تتكلم اسكت لا تتكلم، ولا هم يقولون تكلم ولا تكلم؟ اليوم بعض الشباب هو الذي حكم، يعني هو الذي يقول حق العالم أيا الله عن تكلم، أنا أرى أن المصلحة تتكلم يا بدنا تتكلم، إن لم تتكلم فأنت فرط اسكت لا تتكلم. العالم هو اللي يقول لنا ونحن نقول حق العالم، المصيبة هذه. أنا اللي أحكم العالم تتكلم ولا تتكلم؟ هذا أجل. الصلاة والسلام. خلاص نعم جاء أذان. إذا كان يفتي بهذا يحذر منه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.